ربنا يسامحنا ان شاء الله، ربنا يتجاوب. بايه؟ هو انت معاك سك يعني؟ يعني انت يعني ده، شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اني لرسول الله ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم. انت بقى ايه الضمان وايه الامان اللي معاك؟ انت ماشي كده مقضيها كده بالطول والعرض ازاي؟ ازاي؟ ولذلك زي ما قلت النبي عليه الصلاه والسلام بيحذر بقى من نقطه ايه؟ ان ده ذنب عادي وده بسيط وده يمشي وده ربنا يعفو عنه. قال عليه الصلاه والسلام اياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب اللي هي ايه؟ زي ما قلت لك احنا كلنا بنستسهل كل حاجه. يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ربنا يسامح، يا عم ربنا يتجاوز. طب ماشي بايه برضه؟ بايه؟ انت عملت ايه عشان يعفو عنك؟ عملت ايه؟ قربت ايه؟ ايه القربان وايه العمل الصالح اللي انت مقدمه لربنا وطمعان في عفو ربنا بيه؟ ايه بقى؟ ايه يعني؟ عملت ايه يا سيدي؟ انت ماشي زي ما قلت بامان وضمان كده ازاي؟ تامل. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ذنب بسيط وذنب بسيط وذنب بسيط وذنب بسيط وذنب بسيط وذنب بسيط، دول هيكونوا سبب حتفك زي ما قلت لك، سبب هلاكك في الاخره. فلا تحقرن من شأن ذنبك. لازم الانسان يخلنا اولا يعني لا يقدم على المعصيه. طبعا احنا يعني ايه غلبتنا شهواتنا وغلبتنا انفسنا، ولكن انت حاول تقاوم ما تستسلمش. ما هو ربنا مقدر ان انا ما اعصيش مش هعصي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ربنا قال لك وهديناه النجدين. أنت قدامك طريقين اتنين، طريق ربنا وطريق الشيطان. أنت عايز تمشي في أنهي فيهم؟ قدامك امشي، اختار زي ما أنت عايز، ولكن انت اللي هتتحمل نتيجة مشك ده في الاخرة، علشان ما تجيش ساعة الموت وتقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. لا، انت خدت فرصتك. كلا كلا انها كلمة هو قائلها. انت عشت وخدت فرصتك تمام التمام. انت بقى ضيعت عمرك، ضيعت شبابك، ضيعت نفسك، كنت مقضيها، كنت عايش اليومين اللي انت عايشهم وبتعمل كل اللي انت عايزه وكل اللي نفسك فيه. يعني شيل بقى انت في الاخر، شيل بقى. اخوانا الذنوب مدتها بسيطة جدا جدا. اي شهوة مدتها لحظات. يعني لك ان تتخيل ان العلماء الاطباء بيقولوا ان أطول مدة لبقاء الطعام في فم الإنسان 30 ثانية، بحيث أن الإنسان يا إخواننا لو تجاوز 30 ثانية ما يقدرش يبلع الأكل أصلا. ليه؟ عاوز المية. أنت عمال تمضغ وتمضغ وتمضغ، أقصى مدة تمضغها في اللقمة الواحدة 30 ثانية. زي ما قلت لك لو عدت ما تقدرش تبلعها أصلا، خلاص كده. يبقى أنت شغال 30 يوم علشان 30 ثانية. تخيل بقى حقارة الدنيا قد إيه؟ هي دي شهوات الدنيا، هي دي لذات الدنيا. طيب ومثلا ممكن واحد تاني ربنا يعافينا ويسلمنا وإياكم، الزينة أقصى مدة إيه؟ لحظات، دقائق معدودة، وبعدين ذهبت اللذات وبقيت التبعات. الذنب قاعد في أرابيزة، الذنب يلحقه. طب وبعدين؟ ما زي ما قلت لك خلاص، انت دلوقتي عدت السن والواحد بيكبر وخلاص العظم يخوخ خلاص، ولا انت قادر